صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 56 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ووصلنا إلى قول الإمام الطحاوي رحمه الله: والأمن والإياس، يعني اليأس، ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. وأهل القبلة هم أهل الإسلام، لأن الرمل العظيم هو توجه المسلمين في صلواتهم إلى الكعبة المشرفة، فيسمى المسلمون يسمون بأهل القبلة. هذا هو الاسم والرمز لهذه الأمة، ولذلك دائما يتحدثون عن قضية أهل القبلة، أو يقولون أحيانا المصلين كما يقول الأشعري: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. مقالات الإسلاميين، ليس الإسلاميون بهذا التعبير السياسي المعاصر، هذا إسلامي وهؤلاء غير إسلاميين. يبقى الإسلاميون هم الجماعة السياسية التي تنتهج الإسلام والحل مثلا، والبقية لا يقال عنهم إسلاميين، واضح؟ لكن الإسلاميون المقصود بها في كلام الأشعري مقصود ماذا؟ المسلمين، يعني مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. فالمصلون هم أهل القبلة. يقول: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. يعني سبيل أهل الحق، سبيل أهل السنة والجماعة، طريق أهل السنة بين الأمن وبين الإياس، لا يأمن حتى يترك الخوف من الله، ولا ييأس ويقنط فيترك الرجاء، وإنما هو يعمل بالأمن يعمل بالرجاء والخوف، يعمل بين الرجاء والخوف، كما نقل عن سلف الأمة رحمهم الله تعالى، كما جاء في القرآن الكريم الجمع بين الرجاء وبين الخوف: كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكما تجد. قال، وهذا قرأناه وشرحناه في اللقاء الماضي، نقرأه سريعا حتى نربط أو نقيم ربطا بين كلام الأسبوع الماضي وكلام اليوم. قال: يجب أن يكون العبد خائفا راجيا، يجمع بين الخوف وبين الرجاء، فإن الخوف المحمود الصادق محال بين صاحبه وبين محارم الله. الخوف الذي يحمده الله عز وجل للعبد ويأجره عليه ويسيمه هو الذي يحول بين الرجل وبين محارم الله تبارك وتعالى، يخاف فيجعل بينه وبين محارم الله وقايا: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهؤلاء جعلوا بينهم وبين غضب الله وقاية. كيف تكون هذه الوقاية؟ باجتناب محارم الله تبارك وتعالى. ولذلك كانت التقوى تلك الكلمة الجامعة، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهاك الله عنه على نور من الله تخشى عقاب الله تعالى. فلا بد من الخوف ولا بد من الرجاء. هذه الكلمة التي ثبتت عن طلق ابن حبيب رحمه الله من أئمة التابعين، العمل بطاعة الله. فقط من الممكن أن يعمل الإنسان بطاعة الله ومع ذلك تكون الطاعة مردودة في وجه صاحبها، لأنه لابد من وجود شرطين للعمل الصالح: أن يكون موافقا للكتاب والسنة، وأن يكون صاحبه عاملا بماذا؟ بالإخلاص. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يقول أن يعمل بطاعة الله، هذا هو العمل الصالح الصواب، على نور من الله، نور من الله تعالى. مع ذلك أنه يعمل وهو يعلم أن هذا الأمر ليس في مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل في موافقة على نور من الله تبارك وتعالى. لا يفعل الإنسان الفعل وتقول له: ما دليلك؟ يقول: حدثني قلبي عن ربي، أو يقول: حدثني شيخي. هذا لا يكون عند الله له عذر، ليس فيه عذر. العذر إنك تبرد النور، نور من الله، يعني اتبعوا سنة بس. أو من كان ميتا فأحييناه، ميت يعني كفر، فأحييناه بالإيمان وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فهذا النور من عند الله، القرآن. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. على نور من الله، نور الكتاب والسنة، نور الله، نور الله عز وجل اللي هو الكتاب والإيه والسنة. يرجو ثوابا، من الممكن أن يأتي الإنسان الطاعة على نور من الله ولكن لا يرجو ثواب الله، يعملها من أجل الدنيا، تجده مستنا بالسنة ولكن القلب لا يعمل لله. ومن الممكن أن يكون على بدعة ويكون قلبه مخلصا لله، فلا هذا عمله مقبول ولا ذاك عمله مقبول، وإنما العمل المقبول لا يكون إلا إذا كان على نور من الله يرجو ثواب الله. واضح؟ أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهاك الله عنه على نور من الله تخشى عقاب الله. يبقى رجاء الخوف مع النور، هذا أمر خطير. نجدنا هذا كلام ندندن حوله، لن يعفيك من الوقوع في الخطأ ومن رد العمل وضربه بوجهك أن تكون قد اتبعت فلانا من الناس، وإنما لابد وأن تكون مجتمعا رجلا واحدا. ولذلك قال العلماء، وكنا نحفظ هذا الكلام ونحفظه، ولكن للأسف السلفية الآن أصبح فيها ضخم وأصبحت مدخولة. كانوا يقولون قديما، وكنا نقول: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس خلف فيه. ما العلم نص بكى للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي الفقيه. وفقيه ده بيتكلم عن الفقهاء بجد، الشافعي، أبي حنيفة، مالك، أحمد. ما العلم نص بكى للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. كلا ونجحت الصفات ونفيها حذرا من التشبيه والتعطيل. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس خلف فيه. أمة ثلاثة بس: الكتاب والسنة والصحابة. الصحابة ليسوا مشابعين، ولكن الصحابة هم الذين شاهدوا التنزيل وصحبوا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وهؤلاء هم السلف الصالح. لكن السلفية اصبحت مدخولة الان واصبح الانسان يعمل فيما يظن طاعة لله على نور من شيخه. شيخه اللي اداله النور اداله بطارية. بطارية ممكن تكون جاية صيني ولا حاجة مضروبة. القضية لابد ان يكون على نور من من؟ من الله. ايه التقوى؟ ترجو ثواب الله. هذا الكلام ما كنا نحتاج ان نتكلم فيه قديما. ولكن الان لاننا قديما كنا حينما نتكلم عن السلفية كان شيوخ السلفية معروفين. الشيخ ابن باز، الشيخ الالباني، الائمة الكبار. فحينما نرجع الى هؤلاء جميعا نتفق. لكن الان صحب انبساطه من تحت ارجل الكبار. واصبح في كل زاوية شيخ سلفي كبير. والاجيال الجديدة نسيت الالباني. ونسيت ابن باز. ونسيت هؤلاء الائمة العظام. واصبح شيوخ السلفية هم الذين تعرفونهم. هم دول السلفيون. هم دول شيوخ السلفية. نجح القطبيون. نجح الاخوان المسلمون بحق. اقول لهم يعني اقول لهم بحق نجحتم. نجح الاخوان المسلمون بحق في سحب البساط من تحت ارجل علماء السلفية. لان هذه السلفية المدخولة الان هذه لم تنشأ على يد كبار علماء السلف. وانما نشأت على يد محمد قطب وعلي جريشة ومن معه قطار من الاخوان الذين فتحت السعودية لهم ابوابها واخذتهم من بطش جمال عبد الناصر. فكان الذي فعله هؤلاء بابناء السعوديين الذين تعلموا واخذوا السلفية في الصفات والسلفية في الالوهية والسلفية في السلفية التي يعلمها اهل السعودية لابنائهم. اخذوا هؤلاء الشباب والفتية الصغار وهم سلفيون. هؤلاء الصغار تعلموا في مدارسهم السلفية وتركوهم على سلفياتهم. ولكن بتطعيم استنساخ جديد فيروس وضعوه وفيروس القطبية. فاصبح السلفية وفي نفس الوقت تقوم على اساس القطبية. فنشأت السرورية ونشأ ونشأ ونشأ ونشأ ومجموعات كبيرة جدا منظمة ولها تنظيمات واستطاعت ان تختلق السلفية في عقر دارها في السعودية وفي أنصار السنة في عقد دارية في السعودية وفي مصر في أنصار السنة. وأصبح لهؤلاء مكانة كبرى. ونسي العلماء الكبار علماء السلفية. نسي الألباني، نسي ابن باز، نسي حامد الفقي، نسي أحمد شاكر. وأصبح هؤلاء الذين تعلموا على أيدي كبار القضية هم شيوخ السلفية. والآن السلفية كما ترون على صفحات الجرائد وفي الإذاعات يعني بقت الانتساب إلى السلفية أصبح سبعة. ونجح الإخوان المسلمون بجدارة. يعني لو كان ينفع الواحد يقلع لهم القبعة لهم نجحتهم بالفعل في تشويه السلفية. لأن السلفية كانت العدو الأول أمام الإخوان المسلمين. فالإخوان المسلمين لم يحاربون بالإخوانية وانما استطاعوا ان يضعوا فيروس القطبية. ولذلك تجد عايز تعرف كيف تفرق بين السلفي وغيره تعال امتحنه بفيروس قطب. من الممكن ان يهدم الالباني. من الممكن ان يهدم ابن باز. لكن فيروس قطب لا يهدم ابدا. فاعلم ان هذه السلفية مدخولة. ساعتها تمتحن الشخص بفيروس قطب وبعلماء السلفية حينئذ يعيد الى اصله. فإن كان سلفيا بحق كانت النتيجة أنه يأوي إلى السلفية وإلى عمودها وإلى شيوخها. وإلا جعلت كل هؤلاء تحت أقدامي من أجل رفعة سيد قطب. نسأل الله الثبات ونسأله السلام. فقد أصبحت السلفية في غربة في هذه الأيام. هذا الكلام لا نقوله في هذه الأيام بل من فترة. ولكنها ظهرت الآن أكثر وأكثر وأكثر. فيقول الشيخ رحمه الله فإن الخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبي وبين محارم الله. فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط. والرجاء هذا بالنسبة للرجاء للخوف المحمود. فما هو الرجاء المحمود؟ قال رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راجي لثوابه. رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راجل لثوابه. او رجل اذنب ذنبا ثم تاب منه الى الله فهو راجل لمغفرتي. قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وكما قلت لحضراتكم هذا الكلام نقل عن من؟ نقل عن الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه العظيم مدارك السالكين. ولكن هنا قال مقولة يعني كان الأجدر بالشيخ المؤلف أن ينقلها، كلمة طيبة جدا. قالوا: اختلفوا أي الرجاءين أكمل، رجاء المحسن ثواب إحسانه أو رجاء المسيء التائب مغفرة ربه وعفوه؟ واضح يعني هو هنا قال الرجاء المحمود رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو رجل لثوابه، رجل عمل بالطاعة فهو رجل ثواب، ورجل أذنب ذنبا ثم تاب إلى الله تبارك وتعالى فهو يرجو مغفرة الله، أيهما رجاؤه أفضل؟ أي رجاءين أفضل؟ شوف ابن القيم يقول: واختلفوا أي رجاءين أكمل، رجاء المحسن ثواب إحسان الذي أحسن ويرجو ثواب العمل ثواب الإحسان، ولا رجاء المسيء الذي تاب ويرجو مغفرة ربه ورحمة ربه؟ واضح السؤال ولا مش واضح؟ كويس. قال: فطائفة رجح رجاء المحسن لقوة أسباب الرجاء معه. لماذا؟ لأن أسباب الرجاء إنه عمل عملا صالحا ويرجو الثواب. وطائفة رجحت رجاء الذنب. لماذا؟ قالوا: لأن رجاءه مجرد عن علة رؤية العمل، لأن الذي عمل يرجو وهو في رجائه يرى عمله، أما الآخر فيرى ذنبه فلم يدخل على ربه سبحانه وتعالى إلا من باب الإيه؟ الفقر المجرد، فقر مطلق، لكن الآخر رجع ربه سبحانه وتعالى وهو في نفس الوقت ينظر إلى عمله. فقال: لأن رجاءه مجرد عن علة رؤية العمل مقرون بذلة رؤية الذنب، مع ذلة انتصار، الأول رأى عمله، أما الذي أذنب ويرجو المغفرة فهو مقرون بذلة رؤية الذنب. قال يحيى بن معاذ: يكاد رجائي لك مع الذنوب يغلب رجائي لك مع الأعمال، لأنني أجدني أعتمد في الأعمال على الإخلاص، وكيف أصفيها؟ أصفي الأعمال وأجعلها خالصة لك يا ربي، وأنا بالآفات معروف، وأجدني في الذنوب أعتمد على عفوك، وكيف لا تغفرها وأنت بالجود موصوف؟ وقال أيضا: إلهي أحلى العطايا في قلبي رجاؤك، وأعظم الكلام على لساني ثناؤك، وأحب الساعات إلي ساعة يكون فيها لقاؤك. اسمعوا إلى كلام الناس الطيبين في مناجاتهم لربهم سبحانه وتعالى. ثم نعود إلى كلام المصنف ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرحه للتحاويل. قال: أما إذا كان الرجل متماديا في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب. قال أبو علي الرزداري، وقلنا لماذا ذكر أبا علي الرزداري هذا مع أن الرجل من عمد الصوفية؟ لأننا قلنا إن هؤلاء كانوا غرباء في زمانهم، كانت سلفيتهم سلفية غريبة، فكانوا حينما يقولون لعامة الناس ولعلماء عصرهم هذا الكلام كانوا لا يقبلون كلامهم إلا إذا نتبوه إلى بعض شيوخ الصوفية أو الأشعرية أو شيوخ التقليد والمذهبية، فكانوا يرفعون كلامهم بأسماء هؤلاء من أجل قبول الحق. بل إن ابن أبي العز لم يذكر في كتابه هذا لا ابن تيمية ولا ابن القيم، لأن الحق ربما لا يقبل لو نصب لابن تيمية أو لابن القيم في ذلك الزمان، ولم يذكر إلا اسم الإمام ابن كثير مرة واحدة شيخه المباشر، ولم يكن بالطبع ابن كثير يعني يعاديه الناس كمعاداتهم لشيخ الإسلام ابن تيمية أو تلميذه ابن القيم. قال ابو علي الرزداري رحمه الله: الخوف والرجاء كجناحي الطائر اذا استويا. الخوف والرجاء كجناحي الطائر اذا استويا استوى الطائر وتم طيرانه، واذا نقص احدهما وقع فيه النقص، واذا ذهب صار الطائر في حبل الموت. يبقى لابد من الخوف والرجاء معا. قال: قد منح الله اهل الخوف والرجاء بقوله: امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه. امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هذه الايه لسوره الزمر تسبقها آية ألا وهي قول الله تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. يبقى هنا يتكلم عن من؟ الذي جعل لله اندادا ليضل عن سبيل الله. قل تمتع بكفرك، يبقى بيتكلم عن الكفر. ثم قال: امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما. ربط هذه الايه بما سبق ينبغي ان يعني ان نحللها، وان كما يعني بقى الصنعه بتغلب مش كده ولا ايه؟ فلازم نوضح الايه. انا كنت عايز اعدي يعني، بس لابد ان احنا ناخد بالنا من الايه دي معناها ايه. هذه الآية فيها قراءتان، قراءة لابن كثير ونافع وحمزة. أمن هو قائم، أمن هو قانت، أمن يبقى بتخفيف الايه؟ الميم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هذه الآية كي تفسر لابد من أن نبين أمرا هاما، ألا وهو الهمزة هذه هل هي للاستفهام ولا أداة نداء؟ من الممكن أن تكون هي أداة نداء، مش كده ولا لا؟ مش من أدوات النداء الهمزة؟ الهمزة أداة نداء. فلو قلنا إن هذه الهمزة أداة نداء، يبقى هذا نداء لمن؟ لمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة رب من؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه في هذه الأعمال العظيمة. يناديه ربه ويقول: أمن، يعني يا من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ مش كده ولا ايه؟ يبقى بيناديله علشان يقول له ايه؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يبقى ده القول الاول. طب القول الثاني لو قلنا ان الهمزه بمعنى ماذا؟ للاستفهام. يبقى بيسال ويقول: امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمه ربي. الهمزه دي للاستفهام. يبقى هذه الهمزه بيستفهم عن من هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمه ربي افضل. يبقى هذه اداه استفهام ومن مبتدا، يبقى الخبر محذوف بل عليه السياق افضل ام الكافر. يبقى من هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمه ربي افضل ام الكافر الذي جعل لله اندادا ليضل عن سبيله وقيل لو قلت تمتع بكفرك قليلا انك من اصحاب النار. وحينئذ يكون هذا الاستفهام المقصود به ماذا؟ استفهام الغرض البلاغي منه ايه؟ الانكار. يعني معناه لا يستويان بدليل قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يبقى من قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، عرفنا نوع الاستفهام. هل هو استفهام على حقيقته ام استفهام انكاري؟ يبقى ده من الإنكار. المقصود بيه ايه؟ النفس. يعني لا يستويان مثلا، لا يستوي من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ومن جعل لله أندادا ليضل عن سبيله. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يبقى هذا هو التقدير الثاني. لكن القراءة المشهورة أمن هو قانت آناء الليل، أمن أمن أم هذه مشهد، يعني انت لو فكيت التشديد يبقى أم من، مش كده ولا لا؟ أم من. طيب لو قلنا أم من، يبقى أم هذه لو قلنا إنها التي تدل على تسمى أم المعادلة، لأن لابد زي الميزان اللي ليه كفتين، أم يعني أقول فلان أفضل أم فلان، يبقى لابد إن أذكر جناحين، مش كده ولا لا؟ يبقى معادلة. ده عدل ده. سبق انه قال وذكر الكافر وقال قل تمتع بكفرك قليلا انك من اصحاب النار، فكانه يتكلم عن الكافر هذا. فيبقى هنا كان في همزه استفهام، همزه استفهام دل عليها السياق، هذه الهمزه غير موجوده محذوفه دل عليها السياق، يعني كانه يسال سبحانه وتعالى ويقول اهذا الجاعل لله اندادا ليضل عن سبيله خير أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وهذا استفهام على بالي، يعني الإجابة أجب أنت. يبقى هذا المقصود به ليس السؤال، وإنما لازم السؤال، ولازم السؤال إيه؟ إنهم لا يستويان مثلا. كذلك لو قلنا أم هذه المنقطعة التي تفيد معنى بل، وهذا جاء عندنا في تفسيرنا لسورة يونس أن أم تأتي بمعنى إيه؟ بل واستفهام. يبقى بل، يبقى أمل كأنه قال بل، بل أمل هو قانت آناء كأنه يقول لك دع تهديدهم الذي هددتهم به، وقال لهم قلت متى عن كفرك قليلا إنك من أصحاب النار، دع هذا. فبل هذه الإضاءة أضرب عما سبق، ثم بعد أن أضرب عما سبق قال أذلك الإنسان الذي جعل لله أندادا ليضل عن سبيله هو هو دع ما ترى. اتقبل للإضراب، اتقبل أضرب عنه طبعا، يعني بل ايه؟ همزة استفهام. هذا الإنسان الذي جعل لله أندادا ليضل عن سبيله هو من قانت آناء الليل ساجدا وقائما، يعني كيف على هذه الأمور يستعين؟ ولذلك قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. أنا سمع أنا، والأنا اللي هي الساعة، ساعات يعني آناء الليل يعني ساعات الليل وساعات النهار، ساجدا وقائما حال طبعا يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ثم قال وقال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. الجنوب بتتقلب لا تثبت على مكانها، وإنما يتقلب وهم نائمون. تتجافى تتباعد جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. فالرجاء يستلزم الخوف طبعا، لأن الإنسان الذي عنده رجاء وأمان كامل لا يخاف، لكن الرجاء الحقيقي يستلزم الخوف، وإلا لو لم يستلزم الخوف لكان أمنا، لكان أمنا يؤرق ومتأكد أنه يدخل الجنة، فهذا لا يخوف على الإطلاق. لكن الذي يرجو حقيقة الرجاء الحقيقي يلزم منه الخوف، لأنه طالما يخف طمع في الأرض ويخشى يتحقق ما يتحققش، يبقى يترتب عليه ماذا؟ خوف. عارف زي الطالب اللي ذاكر في الامتحان، ذاكر وحل الامتحان، تجد عنده رجاء في النجاح، وفي نفس الوقت تجد قلبه فيه ايه؟ خوف. لكن لو كانت النتيجة وظهرت مش هيبقى في خوف أصلا. يبقى الرجاء الحقيقي يستلزم الخوف، والخوف الحقيقي الذي ليس قنوطا ولا يأسى من رحمة الله يلزم منه ماذا؟ الرجاء. فقال فالرجاء يستلزم الخوف، ولولا ذلك لكان أمنا، والخوف يستلزم الرجاء، ولولا ذلك لكان قنوطا ويأسى. وكل أحد اذا خفته هربت منه الا الله تعالى. كل احد اذا خفته هربت منه الا الله تعالى، فانك اذا خفته هربت اليه. لان فعلا انت لو خفت من الحكومة تهرب منها، خفت من اي حد تهرب منه، لانه من ليه بتهرب؟ لان عندك امل في النجاة. لكن بالنسبة لله عز وجل، هل لو خاف الانسان من ربه يفر منه؟ طب الى اين؟ هل يستطيع الانسان ان يفر من الله عز وجل؟ ما هو اللي بيفر اللي عنده امل في النجاة. لكن انت اذا خرجت من ربك سبحانه وتعالى من ينجيك؟ لا. ولذلك يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. عبد السلطان اللي عبد وجل ربك كده ولا لا؟ لا تنفذون إلا بسلطان. لا يستطيع الإنسان. السماء سماء والأرض أرض، كل شيء ملكه، فكيف إلى أين تذهب؟ ولذلك قال إيه؟ ففروا إلى الله. فالفرار، فالفرار من الله إلى الله سبحانه وتعالى. أعوذ بك منك، أعوذ بك منك. فيفر من الله إلى الله سبحانه وتعالى. فيقول وكل أحد إذا خفته وهربت منه إلا الله تعالى، فإنك إذا خفته هربت إليه. فالخائف هارب من ربي إلى ربي، خائف هارب من غضبي إلى رحمتي إلى عقلي سبحانه وتعالى. السؤال هنا، يعني السؤال هنا، الامام الطحاوي يقول والامن والياس ينقلان عن ملة الاسلام. هل الانسان اذا خلى قلبه من الرجاء يكفر؟ واذا خلى قلبه من الخوف يكفر؟ نقول السؤال، الانسان الذي عنده غفلة وعنده اصل الايمان في قلبه، عنده اصل الايمان في قلبه، اصل موجود حتى ولو كان شيئا قليلا جدا جدا جدا، هذا الشيء يجعل الانسان عنده شيئا من الرجاء. حتى وان رأى اشياء تجعله ييأس، لا ييأس يأسا مطلقا، نجد عنده شيء ولو ضئيل من الرجاء. ولذلك يقع في اليأس الذي يقنطه ويوقعه في الكفر. كذلك الانسان الذي يرجو ويقطع ويأمل لا يصل الى الامن الكامل، ولكن يكون عنده اصل الخوف من الله تبارك وتعالى. لانه لو عدم او انعدم من القلب الخوف او انعدم من القلب الرجاء انعدام كامل، لا يكون الانسان مؤمنا. كيف نقول كيف؟ يقول الانسان يعني ما الدليل على هذا؟ يعني هذا الكلام لو الانسان خلق قلبه من الامن فوقع في اليأس والقنوط. قال الله تعالى انه لا يأس من روح الله الا القوم الايه؟ الكافرون، مش كده؟ وقال عن الامن انه لا يأمن مكر الله الا القوم الايه؟ الخاسرون. يبقى الامن اذا خلص قلبه منه كان صاحبه، اذا خلص قلبه من اليأس من الخوف، اذا خلص قلبه من الخوف كان امنا، يصبح صاحبه من الخاسرين. واذا خلص قلبه من الرجاء وعلى محله القنوط والياس كان الانسان من الكافرين. كيف؟ يقول القائل اليست هذه النصوص من الممكن ان تؤول كما اول السلف ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون؟ النصوص لابد ان تفهم في ضوء بقيه النصوص، والا لا تؤخذ هذه النصوص على ظواهرها. فكيف قال ائمه السلف الامن والياس ينقلان عن مله الاسلام؟ يعني الانسان مصلي ويؤمن بالله ويؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم ويؤمن بالقران ويؤمن بالسنه، غايه الامر انه حدثت له امور جعلته يقنط وييأس من روح الله تماما، هذا يموت كافرا؟ او انسان امن مكر الله تبارك وتعالى. والمكر عشان برضه نبقى واخدين الكلام ده، احنا سبق ان فسرنا هذه الصفات وفسرناها في تفسيرنا للقران وفي شرحنا للطحاوية. اي صفة وجدت في القرآن الكريم لله تبارك وتعالى نحن نأخذها على ظاهرها ولا نمثلها بصفات الخلق، وانما نقول هي صفة تليق به سبحانه وتعالى ونفسرها على ما فسرها به ائمة السنة. فما معنى المكر؟ المكر الله يقول ولا يحيق المكر السيء الا باهله ومكر الله والله خير الماكرين. نحن لا نستعمل هذه الالفاظ ولا ننسبها الى الله تبارك وتعالى في كل المواقف، وانما فلا نثبت لله انه اسمه الماكر مثلا، لا يجوز. نحن نثبت ما جاء في الاحوال وفي المواضع التي جاءت فيها فقط، ونفسره على ظاهرها الذي يليق بالله عز وجل، ولا نعطله ولا نمثله بخلقه سبحانه وتعالى ولا نكيف، وانما نقول امنا بما انزل الله من كتاب. لكن المكر الذي يليق بربنا سبحانه وتعالى ما هو؟ المكر الحسن وليس المكر السيء، مش كده ولا لا؟ يعني الآية لما بتتكلم بيقول انه لا يأمن مكر الله الا القوم الايه؟ الخاسرون. هؤلاء الذين امنوا مكر الله، ما هو مكر الله؟ قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. يستدرجهم. الله تبارك وتعالى بين لنا انه اذا ارسل رسلا الى اقوام قوم من الاقوام، ارسل رسولا الى قوم من الاقوام، وما ارسلنا في قريه من نبي ولا رسول الا اخذنا اهلها بالباساء والضراء لعلهم ايه؟ يضرعون. مش كده؟ ياخذهم بالباساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئه بالحسنه حتى عفوا وقالوا قد مس اباءنا الضراء والصراء. فاخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. افامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون؟ او ان اهل القرى ان ياتيهم باسنا ضحى وهم يلعبون؟ افامنوا مكر الله؟ فلا يحكم المرء دائما. المكر هنا فسر بماذا؟ باستدراج الله تبارك وتعالى، استدرجهم الله عز وجل. ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما ذاقوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ايه؟ أبواب كل شيء، يعني من نعيم اللي هو الاستدراك. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فتحنا عليهم أبواب كل شيء، يعني من نعيم، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. يبقى جاء الأمن، يبقى حينما استغرقوا في الأمان جاءتهم الضرر، واضح؟ يبقى هذا هو المقصود بمقل الله تبارك وتعالى، أنه لا يستدرجهم ويأتيهم من حيث لا يحتسبون. يأتيهم العذاب من حيث نعمهم وانعم عليهم واعطاهم ومسح. ذلك يقول ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم، انما نملي لهم ايه؟ ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. ويقول ولا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. يبقى كل ده من الاستدراج يفتح عليهم سبحانه وتعالى، حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. يبقى هنا يبين لنا سبحانه وتعالى ان هذا هو مكرهم. طيب نرجع برضو السؤال ده يا جماعه، نحن نتكلم عن كفار لكن مسلم عنده عقد الايمان في قلبه، كيف يدخل ان خلق قلبه من الخوف من الله؟ نقول لانه كذب بأدلة رحمة الله تعالى وتوبته. يبقى هنا هذا الذي حدث، القلب خاص لأنه ليس عنده إيمان، يبقى هذا الأمر إلى جحوده. أدلة معينة في النصوص الشرعية تتكلم عن التوبة وعن رحمة الله تبارك وتعالى. لكن لو كان هناك إنسان لظروف معينة يئس، طب ما هو الإنسان الذي أوصى أبناءه وقال لهم اذا مت فافعلوا بي كذا وكذا حرقوني، هذا الانسان كان قانطا ويائسا من روح الله، مش كده ولا لا؟ ومع ذلك ما فقر، بدليل ان الله تعالى ادخله الايه؟ الجنه. لكن احنا بنتكلم طالما ان ربنا عز وجل ادخله الجنه لم يقصر مع ان الرجل كان من القانطين وكان من اليائسين ومع ذلك ادخله الله الجنه. قال ما الذي دعاك الى ان تفعل هذا؟ قال خوفك يا ربي، خايف منك يا رب. قال خوفك اياي ادخلك الجنه، مع ان الخوف ادى به الى الخلود واليأس، ولكنه هذا الرجل ما انكر وما جحد صفة الرحمة لله تبارك وتعالى ولا التوبة، ولكن لجهل او لغير ذلك فعل كده. فيبقى لابد ان الانسان الذي وقع في القنوط وفي اليأس الذي سبب ذلك واوقعه في هذا انه قد انكر صفات الله تعالى في الرحمة وقضية التوبة وهو امر معلوم من الدين بالضرورة، فحينئذ يكون قد وقع في اليأس فكفر لانه غطى تماما أدلة رحمة الله تعالى. والعكس الذي أمن مكر الله تبارك وتعالى هذا لم ينظر إلى عقوبة الله عز وجل وأخذ الله عز وجل والعقوبة والمؤاخذة والأمور معلومة من الدين بالضرورة، واضح الكلام؟ ولذلك كان كلام العلماء هنا في هذه المسألة. وإلا لو وقع الإنسان في عدد الخوف ما هو فيه عصا كثيرون جدا، لا أولئك الذين يرتكبون الكبائر كثيرة جدا، هذا الإنسان لا خوف من الله تبارك وتعالى. هذا لو لأن لو كان في قلبي خوف من الله خوف يجبر حتى لو وقع في الجريمة أو في الكبيرة سيأتي بعدها بماذا؟ بتوبة. لكن تجد إنسان مصر على المعاصي وبيرتكب المعاصي تلو المعاصي تلو المعاصي تلو المعاصي، هذا الإنسان هل تكفره بارتكابه للمعاصي؟ أبدا. تقول انا اكفره لانه لا يخاف الله عز وجل. والامن والقياس ينقلان عن ملة الاسلام، نقول بضوابط اهل السنة والايه والجماعة حتى لا تقع في كثير، واضح الكلام ولا؟ يقول وقال صاحب منازل السائلين، يقول صاحب منازل السائلين: الرجاء اضعف منازل المريد وفي كلامه نظر. وده برضو كلام مين؟ الامام ابن القيم في مدارج السالكين. يقول الرجاء اضعف منازل المريد. قال ابن القيم وفي كلامه نظر: بل الرجاء والخوف على الوجه المذكور من اشرف منازل المريد. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. انا قلت هذا الحديث في الاسبوع الماضي ووقع يعني على لساني صفق لسان، قلت انا عند حسن ظن عبدي فليظن بما شاء، ونبه لي بعض الاخوه على فكره، فانا اعتذر عن زياده لفظ عند حسن ظن عبدي. الحديث يقول الله عز وجل: انا عند ظن عبدي فليظن بما شاء. وفي صحيح مسلم هذا الحديث طبعا معروف انه في الحديث يعني بعضهم قال انه في الصحيحين، ولكنه بهذه الرواية في مسند الامام احمد، وهو حتى لما قال وفي الصحيح يقصد احد الصحيحين. ونبه المحقق على ان هذا وهم بهذه الرواية او هذا الحديث بهذه الرواية ليس في الصحيحين. قال في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول قبل موته بثلاث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. قد يقول قائل: وأنا أعلم متى أموت، كما قال الله تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم إيه مسلمون. طب أنا أعرف أنت هموت، معنى هذا الكلام إيه؟ أني أستمر على الإسلام وأحقق إسلامي دائما، دائما حقق الإسلام، ودائما افرز إسلامك، وحاول أن تنقي هذا الإسلام والإيمان حتى إذا جاءت ساعتك لقيت ربك تبارك وتعالى وأنت مسلم مؤمن إن شاء الله تعالى. واضح؟ يبقى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معناه إنك تحرص على الإسلام وتتمسك بالإسلام وتحاول ان تخلص اسلامك دائما من العوارض ومن الموانع ومن الاشياء التي تقلل هذا الاسلام وهذا الايمان، فتستمر اذا جاءت لحظتك كنت مسلما خالصا لله تبارك وتعالى. وهو يقول لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن برب. ما معنى هذا الكلام؟ يعني احسن الظن بربك سبحانه وتعالى. واذا جاء للانسان مرض، هذا المرض ربما كان مظنة لموته، فحينئذ ماذا يفعل؟ يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى. فالله عند ظن عبده به فليظن عبده بما شاء، فان ظن بالله حسنا كان حسنا، وان كانت الاخرى وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ايه ارداكم فاصبحتم من الخاسرين. قال جابر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موتي بثلاث، يعني ده كلام من اخر كلام المصطفى عليه الصلاه والسلام، لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بربه. ولهذا قيل ان العبد ينبغي ان يكون رجاؤه في مرضه ارجح من خوفه بخلاف زمن الصحه، يعني الانسان في الاحوال العاديه يبقى الرجاء مع الخوف، لكن في زمن الصحه والشباب نغلب الايه؟ الخوف، نغلب الخوف. لكن في المرض يغلب الانسان ايه؟ ما هو في المرض مش هتقدر تعمل شيء، فتحسن الظن بالله عز وجل، فتفعل ماذا؟ تغلب جانب الرجاء. قال فانه يكون خوفه ارجح من رجائه. وقال بعضهم من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق والعياذ بالله، لان الانسان اللي يحب ربه يدعي الحب هذا ادعاء، لان دعوه الحب كما قال الحسن البصري ادعى قوم محبه الله تعالى، فامتحنوا بقوله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الحب مش دعوه، الحب لابد انك تبرز مع الدعوه ايه؟ دليل الدعوه، مش كده؟ لابد وان تاتي بالدليل، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالذين يدعون انهم يحبون الله عز وجل ولا يرجون ربهم ولا يخافون ولا يعملون عملا صالحا، وانما حب فقط يجرئهم، الحب فقط يجرئهم. ولذلك قرب العشق الالهي وما شاكل ذلك، احبك حبين حب الهوى وحبا لانك اهل لذاك، الى اخر الكلام الذي كان يقوله هؤلاء المتصوفه. هذا كلام يوقع الانسان والعياذ بالله في امور خطيره جدا جدا. ولذلك انت اذا قرات اقوالا لابي يزيد البسطامي او غيره وجدت اقوالا تخرج والعياذ بالله من المله، اقوال خطيره جدا فيه، يقول لك بنتدلل على الله دلال على الله سبحانه وتعالى. هذا كلام لا يجوز، لان الله سبحانه وتعالى كما قال نوح لقومه ما لكم لا ترجون لله وقارا. ده ان كنت بتوقر اباك، توقر شيخ القبيله، توقر الحاكم، بتوقر شيخك، فما بالكم وكل دول مخلوقين ضعفاء فقراء الى الله، فكيف يكون التعامل مع رب العالمين سبحانه وتعالى؟ حقت السماء وحق لها ان تقف، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك قائم وملك رافع وملك ساجد. هؤلاء جميعا يعني الملائكة تخاف من ربي، يخافون ربهم من فوقهم. يقول عن الأنبياء كانوا يدعوننا رغبة ورهبة، يقول عن الملائكة حتى إذا فزع عن قلوبهم فزع يعني زال الفزع، حتى إذا فزع في سورة سبع فزع يعني فزع الفزع يعني زال الفزع عن قلوب الملائكة. قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. بس كلمة قالها من حرفين من شدة الخوف، إنما يتكلم يسمعون صوت ربهم سبحانه وتعالى كما جاء في الصحيح. تضرب الملائكة بأجنحتها خضعانا لأمر الله، يسمع صوت من ضرب هذه الأجنحة كمر السلسلة على الصفوان صوت آخر، فتقع الملائكة غشية حتى إذا فزع ذلك فزع عن قلوبهم يبدأوا يفوقوا. تفوق الملائكة تبقى في حالة فوقان من الغشية، يسأل بعضهم بعض ماذا قال ربكم؟ قال إيه؟ ربنا قال إيه؟ مجرد سماع الصوت فقط يجعلهم يسقطون غشية. ده الامر خطير والامر عظيم، الامر مش سهل، الامر مش مهم. ولذلك يقول يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، لا يتكلم الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. وعلت الوجوه للحي القيوم، مسألة عظيمة جدا جدا جدا وخطيرة. ربكم سبحانه وتعالى. المسألة حب وتدلل على رب العالمين سبحانه وتعالى هذا لا يجوز. ولذلك قال العلماء من عبد الله بالحب وحده فهو بيزيق فيقع في الزندقة والآخرة. ومن عبده بالخوف وحده خبت هيوقعه في الايه؟ في لو هيوقعه هذا الخوف في ماذا؟ في القنوط وفي اليأس. فهو حروري الحروري اللي هو الخارجي نسبة إلى حرورة من الخوارج. ومن عبده بالرجاء وحده فهو ملحد اللي هم المرجئة. طبعا هذا الكلام يفسر لكم المقولة التي ذكرناها في أول الكلام والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام. لو كان الأمن والإياس على إطلاقهما ينقلان عن ملة الإسلام لكفرنا الخوارج ولكفرنا المرجئة صح؟ لأن المرجئة ما عندهمش خوف والحرورية ما عندهمش رجاء ولكننا لا نكفر لا هؤلاء ولا أولئك. مش كده ولا لا؟ هؤلاء الفرق لا نكفرهم مع ان هؤلاء كانوا خائفين واولئك كانوا راجعين فقط ولم يجتمع عند هؤلاء الخوف والرجاء مع بعض تمام. ولكن متى يكون لو جعلوا النصوص التي تتحدث عن الرحمة او الاخرون لو جعلوا النصوص التي تتحدث عن العقاب. ولذلك قلنا مذهب اهل السنة والجماعة دائما ايه؟ وقف القضية مش بناخد اول دليل نخطف دليل كده ونعمل بيه لا نتحرك لانه دين. يعني المسألة لابد انك انت على كل تتكلم فيها تجمع كل الادلة. طبعا مش احنا اللي هنجمع الائمة جمعوا واوضحوا لنا السبيل بمشيئة الله تعالى بحيث المعتقد لمنهج اهل السنة والجماعة مفيش مسألة الا وعنده ادلته وعنده الردود على الشبهات للمخالفين. لان منهج اهل السنة والجماعة هو منهج الحق هو ده دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. ولقد أحسن محمود الوراق في قول محمود الوراق ده رجل يعني وراق صنعته الورق ومع ذلك كان شاعرا وله نظم سائر. يقول لو قد رأيت الصغير من عمل الخير ثوابا عجبت من كبره. لو قد رأيت الصغير من عمل الخير ثوابا عجبت من كبره بس بشرط يكون متحقق الشروط بتاعت العمل فيه. لو تحققت وكان العمل صغيرا حتى ولو كان الإنسان قد تصدق بشق تمره. يقول لو قد رأيت الصغير من عمل الخير ثوابا عجبت من كبره. أو قد رأيت الحقير من عمل الشر جزاء أشفقت من حذره. يعني لو الإنسان شاف جزاء الشر أو جزاء الخير فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الأرض وهو من الكفار فيوضع فهكذا يخمد جمسة النار فيقول يا رب ما رأيت نعيما ويؤتى بأبأس أهل الأرض من أهل الإسلام والتوحيد فيغمد غمسة في الجنة ثم يرفع قل يا رب ما رأيت شقاء قط. فيقول لو قد رأيت الصغير من عمل الخير ثوابا عجبت من كبره. أو قد رأيت الحقير من عمل الشر جزاء أشفقت من حذره. ثم يقول الإمام الطحاوي وهذا آخر شيء قبل الدخول في باب الإيمان يقول ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. طبعا احنا اتكلمنا وبتوسع جدا عن قواعد التكفير صح عند أهل السنة وعند فرق المرجئة والوحيدية الخوارج والمعتزلة. تحدثنا عن التكفير بتوسع فاكرين الكلام ده ولا لا؟ تكلمنا فيه فهذا الكلام تكلمنا فيه وفسرناه. ولكن الآن يعني نعطيه ملخصا حتى نفهم هذا الكلام قبل ان نختم الدرس بمشيئة الله تعالى. ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. هل هذا الكلام في خطأ؟ بعض الناس اعترض على الإمام الطحاوي في هذا الكلام بعض أهل العلم الكبار اعترضوا لكن الشارح لم يعترض. الشارح قد يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الخوارج والمعتزلة في قولهم بخروجه من الإيمان بارتكاب الكبيرة وفيه تقرير لما قال أولا هناك هناك فقرة انه لا يكفر احد من اهل القبلة بذنب ما لم يستحله. فقال ولا يخرج العبد من الايمان الا بجحود ما ادخله فيه. فقال الشارع وتقدم الكلام على هذا المعنى. فلم ينقض المؤلف الطحاوي ولكن بعض اهل العلم كالشيخ ابن باز وغيره استدركوا على الشارع. فنقرأ كلام الشيخ ابن باز ونحاول برضو ان احنا نفهم كلام الايه الامام الشارع ان شاء الله او الامام الطحاوي ان شاء الله تعالى. بس نقرأ الاول كلام الائمة الكبار. الشيخ ابن باز بيقول يا رحمه الله يقول ولا يخرج العبد من الايمان الا بجحود ما ادخله فيه. قال الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع يريد بذلك الرد على الخوارج والمعتزلة الذين قرروا خروجي من الايمان بارتكاب الكبيرة. يعني قرر نفس كلام مين؟ الشارع. تمام؟ اما الشيخ عبد العزيز بن باز فقال هذا الحصر فيه نظر. فان الكافر يدخل في الاسلام بالشهادتين اذا كان لم ينطق بهما. صح؟ الكافر عشان يدخل الاسلام لابد ان يقول ايه؟ الشهادتين. فان كان ينطق بهما دخل في الاسلام بالتوبه مما اوجب كفره. يعني لو كان الكافر ما قالش كلمه التوحيد قبل كده، واحد جالك الان نصراني او جالك يهودي او جالك بوذي او جالك من اي مكان من ارض لا يدين باي ديانه ولا كان عايز اسلم، يدخل الاسلام بايه؟ بالشهادتين. الشهادتين الشهاده بتوحيد الالوهيه لله عز وجل، لا معبود حق الا الله عز وجل، لا اله الا الله. الشهاده الثانيه تثبت ايه؟ تصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم واتباعه صلى الله عليه وسلم. صح؟ يقول هذا الحصر في نظر. فان الكافر يدخل في الاسلام بالشهادتين اذا كان لم ينطق بهما. فان كان ينطق بهما دخل في الاسلام بالتوبه. يعني ده بالنسبه بقى للمرتد، عندي واحد مرتد وارتدت وحكمنا بردته واراد ان يعود الى الاسلام مره اخرى، هل لابد ان يقول كلمة الشهادتين فقط ولا لابد ان يتوب مما اوجب ايه؟ كفره. يعني مثلا واحد عندنا كان مسلم وانكر حرمة الربا واستحل الربا، استحلال الربا ايه؟ استحلاله بالقلب واعلانه باللسان وقال الربا حلال، مع ان القرآن بيقول وحرم الربا، مش كده؟ يعني مش رجل مثلا جاي من الادغال ولسه مسلم النهارده ما عرفش ان الربا حلال، لا، واحد عايش في مجتمع مسلم، عايش في ارض اسلاميه، ومع ذلك يعلم ان الربا حرام، وجاي يقول الربا حلال، او قال الزنا حلال، وممكن واحد يتجوز واحده من غير زواج ويعيش معها بدون زواج، وهذا حلال شرعا، مش ينفع، في استحلال عملي، انه يزني، انه ياكل ربا، انه اشتغل في بنك ربا، ده مش كفر، ده وقوع في كبيرة، لكن لما اقول هذا حلال، يبقى ده الايه؟ الاستحلال، ينطق بلسانه، واضح الكلام؟ كويس. أو قال إن الصلاة مش فرض، جعل ده فرضية الصوم، أو فرضية الحج، أو فرضية الزكاة، أو فرضية الصوم، يبقى ده ارتد. علشان يدخل في الاسلام تاني نقول له قل لا اله الا الله بس ولا نقول له ايه؟ تتوب من اللي كان سبب في كفرك بهذا فقط تبقى مسلم. يعني لو دخل الاسلام تاني وهو على نفس الاعتقاد القديم يبقى برضه مكذب للشرع، مش كده؟ ما ينفعش ما يجتمعهاش. فالشيخ بيقول فان كان ينطق بهما بالشهادتين دخل في الاسلام بالتوبه مما اوجب كفره، يتوب من اللي كان سبب في الايه؟ في كفر. ده بالنسبة للمرتد. قال فقد يخرج من الاسلام بغير الدخول لاسباب كثيرة. هو الاول شرح كلمة الشيخ، لان الشيخ بيقول ايه؟ ولا يخرج العبد من الايمان الا بجحود ما ادخله فيه. اللي ادخله في الاسلام اللي هو ايه؟ شرح الشيخ اما كلمة التوحيد واما انه يتوب مما كان سببا في كفره. دي شرحه. يقول لك طب نشرح بقى يخرج العبد من الايمان بايه؟ قال لك بالجحود هنا، قال لك لا، وقد يخرج من الاسلام بغير الجحود، لان هل الكفر هو كفر جحود؟ يعني احنا اتعلمنا ان اهل السنه والجماعه بيقولوا ان الكفر هو الجحود فقط؟ لا طبعا، لا طبعا. الكفر ايه هو؟ كفر تكذيب، مش كده؟ ولا ان الانسان يكذب، وهذا التكذيب قليل الوقوع كما قال ابن القيم في مدارج السالكين. قليل، ليه قليل؟ ليه قليل؟ تكذيب القلب. يعني لو شقينا الآن نجد في تكذيب. هذا التكذيب قليل ولا موجود كتير؟ قليل جدا. ليه؟ لأن أمور النبوة ودلائل النبوة أعظم من أن تجعل إنسانا يظل على تكذيبه بقلبه. أمور الأدلة الشرعية ودلائل التوحيد ودلائل النبوة التي جاءت مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا تدع مجالا لإنسان يظل مكذبا. هيقول لك طب وما ليه الجحود؟ إيه؟ لا، الجحود غير التكذيب. التكذيب ده بالقلب. ولذلك الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وكفروا به من أهل مكة كانوا يكذبون ولا كانوا يشهدون؟ يشهدون. بدليل ربنا بيقول ايه؟ فإنهم لا يكذبونك، هم عارفين انت صادق، ولكن الظالمين بآيات الله ايه؟ يشهدون. الجحود اللي هو ايه؟ وجحد كما قال عن أهل فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. طب سبب الجحود ايه؟ ظلم وعلوم. يبقى جحدوا من اجل الظلم والعلوم وانكروا باللسان، لكن القلب كان مستقر لتصديق موسى ولا لا؟ هل التصديق ده نفعهم؟ ولذلك ده بنرد على غلاة المرجئه الجهميه الذين يقولون ان الايمان هو التصديق. طب فرعون كان مصدق بدليل ان موسى قال له ايه؟ لقد علمت ما انزل هؤلاء الايات البينه إلا رب السماوات والأرض بصائرة وإني لأظنك يا فرعون مسبورا هالكا. ورحت في 60 ده لأنك كفرت عن إيه؟ عن علم وعن معرفة. ولذلك ربنا قال وجحدوا بها. فرعون وقال جحدوا بالآيات باللسان وأنكروا وكذبوا. هو لما يقول أنا ربكم الأعلى كان هو عارف فعلا أنه ربهم الأعلى؟ ما علمت لكم من إله غيري؟ كان هو عارف نفسه أنه هو الإله صحيح ولا كان عارف أنه كذاب؟ ويعرف انه كان كاذبا. فرعون عارف انه كذاب، وذلك يرجع له ما علمت لكم من اله غيري، حلوا لي الموضوع، مش انتوا اللي علمتوني، حلوا بقى، مش كده؟ وعارف انه انا ربكم الاعلى، هو خلق نفسه، خلقهم، خلق نفسه، وكذاب. فمن هنا يقول وجحدوا بها باللسان ولكن القلوب واستيقنتها انفسهم. طب جحدوا ليه؟ ظلما وعلوما، مش كده؟ أهل مكة فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله إيه؟ يجحدون. ولذلك لما هم بيكلموا أبو أبا جهل قال له والله كنا وبني هاشم، كنا مع بني هاشم إذا أطعموا أطعمنا، سقوا سقينا، عملوا عملنا، فإذا بهم يقولون حتى إذا تساوينا وكنا كفرتي رئال جاءوا وقالوا منا نبي. فمتى يكون منا ذلك؟ طب إحنا نجيبنا منين؟ والله لا نؤمن به أبدا. ده بقى كفر ايه؟ استكبار، استكبر وابعد وحقد النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده ولا لا؟ يبقى الجحود باللسان جحد بلسانه، مش كده ولا لا؟ لكنه قلبه كان مستيقن بنبوه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى التكذيب ده كفر، نوع من انواع الكفر. الجحود نوع من انواع الكفر. طب ابليس كان مكذب ابدا، ده شاف بنفسه، مش كده؟ طب ابليس كان جحد ابدا، بيقولوا فبعزتك لاغوينهم اجمعين، ده كفر ايه؟ ابى واستكبر وكان من الكافرين. يبقى كفر الاباء والاستكبار. يبقى عندي كفر تكذيب، وعندي كفر ايه؟ جحود، وعندي كفر اباء واستكبار، وعندي كفر اعراض. اعرضوا الاعراض ده بيمثله الائمه كابن القيم وغيره برجل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم اسمه ابن عبد يليل، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم والله يا محمد ان كنت نبيا حقا فانت اعظم من ان اتكلم معك، وان كنت كاذبا فانت احقر من ان ارد عليك. يعني في جميع الاحوال انا مش هتبعك ولا هعبرك. شوف قله الادب وشوف الكفر والعياذ بالله اعراض. وذلك يقول لك كفر الاعراض هذا ما معناه؟ انه يعرض على النبي لا يصدق ولا يكذبه ولا يولي ولا يعديه، لا مولاه ولا معاداه، ولا تصديق ولا تكذيب. اعراض يجعله كاللقط لا قيمه له. واضح؟ يبقى ده اسمه كفر الايه؟ الاعراض. يبقى عنده كفر اعراض، كفر اباء واستكبار والجحا، وعنده كفر شك، شك في القلب. مش مصدق ولا مكذب، في شك، شك وعند النفاق اللي هو ايه النفاق بقى، عكس البعوض. البعوض ايه؟ القلب مصدق بس اللسان بيكذب. النفاق العكس، ان القلب يكون كافر واللسان يقول ايه اشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذب. واضح؟ فالشيخ الامام ابن باز رحمه الله يقول: وقد يخرج من الاسلام بغير الجحود لاسباب كثيره بينها اهل العلم في باب حكم المرتد. من ذلك طعنه في الاسلام، لان اللي يطعن في الاسلام طعن في الاسلام كفر. لكن هناك عندنا قاعده التلازم بين الظاهر والباطن. مش النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. يبقى القلب طالما يطعن في الاسلام من غير اكراه، مش مكره الا ما اكره وقلبه مطمئن بالايمان، لا. احنا انسان بيطعن بدون اكراه، بدون سبب من الاسباب، طعن في الاسلام ما طعن الا لان قلبه ايه؟ يبغض هذا الدين، صح؟ يبغض النبي صلى الله عليه وسلم. طبقا للقلب، ما بيقولش انه كفر بتعنيف الاسلام لاستحلاله الطعن، لا ما ينفعش الكلام ده. لا يشترط في الكفر الاستحلال. واحد يقول ايه ده؟ انتوا مش بتقولوا، وبقول الكلام ده لان في لسه اخ سائلني السؤال ده امبارح بالذات، بيقول لي: يا شيخ، الشيخ عبد السلام برجس بيقول ان الكفر لا يشترط فيه الاستحلال. قلت له: اه. قال لي: سبحان الله، مش بنقول انه لا يكفر الانسان بذنب ما لم يستحله؟ قلت له: ايوه، شفت الفرق ده؟ الذنوب والكبائر لا يكفر بها ابدا، ولا يكفر بها الا الكوارث. لكن امتى يكفر الانسان؟ لو ارتكب الكبيره، لو ايه؟ لو استحلها، لانه كذب الشرع، مش كده ولا لا؟ لكن الاشياء اللي هي كفر، يعني واحد منافق زي عبد الله بن ابي بكر الذي يستحل النفاق، ما هو كفر لوحده، مش كده ولا لا؟ واضح؟ لكن سب الدين يشترط فيه الاستحلال؟ لا، لانه كفر، مش كده ولا لا؟ سب الدين، واحد يقول لك هو ده القران، اه، يروح حاطه تحت رجليه ويقطعه، هو هنا محتاج استحلال؟ ده هو كفر. واحد يقول سأقتل أي نبي أراه أمامي، قتل النبي كفر، مش كده؟ يبقى هذه الأمور لا يشترط. لكن واحد يقول لك إيه؟ أنا هاكل ربا أو كلت ربا البعير، هل هذا يكفر؟ لا، لو استحل، لأن الربا مش مكفر، اللي مكفر إيه؟ لكن فيها هي كفر، دي لا يشترط لها الاستحلال. واضح الكلام ولا لا؟ واضح؟ عرفتوا الفرق بين الاثنين؟ لان السؤال ده اخ كان جابوه لي امبارح بخصوص، كان بيقرا رساله الدكتور عبد السلام برجس رحمه الله، وهو من اهل العلم السلفيين بحق رحمه الله عليه. قال: ومن ذلك شيء ابن باز طعنه في الاسلام او في النبي صلى الله عليه وسلم، او استهزاء بالله ورسوله او بكتابه او بشيء من شرعه سبحانه وتعالى، لقوله تعالى: قل أبالله واياتي ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. ومن ذلك عبادته للاصنام او الاوثان او دعوته الاموات والاستغاثه بهم وطلبوا منهم المدد والعون ونحو ذلك، لان هذا يناقض قوله تعالى لا اله الا الله، لانها تدل على ان العباده حق لله وحده، ومنها الدعاء والاستغاثه والركوع والسجود والذبح والنذر ونحو ذلك. فمن صرف منها شيئا لغير الله من الاصنام والاوثان والملائكه والجن واصحاب القبور وغيرهم من المخلوقين فقد اشرك بالله ولم يحقق قول لا اله الا الله، وقع في الشرك الاكبر، مش كده ولا لا؟ وهذه المسائل كلها تخرجه من الاسلام باجماع اهل العلم، وهي ليست من مسائل الجحود. هذا شرك مش جحود، مش كده ولا لا؟ والاشياء اللي مرت مكفره ليست جحودا. قال: وادلتها معلومه من الكتاب والسنه. قال: وهناك مسائل اخرى كثيره يكفر بها المسلم وهي لا تسمى جحودا، وقد ذكرها العلماء في باب حكم المرتد، فراجعها ان شئت وبالله التوفيق. واضح؟ واضح الكلام؟ نرجع بقى، يبقى احنا ده استدراك الشيخ ابن باز، وجاء الشيخ الفوزان كذلك واستدرك شيئا شبيها بما ذكره الشيخ ابن باز رحمه الله. طب احنا نرجع للكلام ده. الشارع لم يستدرك على الامام الطحاوي. فقال الامام الطحاوي: يعني انت تتصور بيقول: ولا يخرج العبد من الايمان الا بجحود ما ادخله فيه. هل هو حصر هنا الكفر في الجهود بس. ما احنا عايزين برضو نحسن الظن بالرجل. احنا هدفنا ان احنا لا نوقع انت شيخ الدماغ كلامه بسم الله ما شاء الله بيوضح علشان ما يتركش الانسان فرصة ان يستدل بكلام التحول على عقيدة خطأ. لكن لما نيجي بقى عاوزين نشوف هل التحول ممكن, يعني التحول ممكن يقول بجواز ان الشرك ليس مخرج من الملة؟ معقولة التحول هيكون ان الشرك الاكبر؟ او الشرك مش بقول هل معقولة ده؟ يعني كلام الشيخ الدماغ كاستدراك ليه يا ميه نقوله بيه ولا ايه دي عقيدة عن السر؟ لكن احنا عاوزين بقى الوقت مش نشرح كلام الشارع, لا ننجيه من سوء الفهم او ننجيه من سوء الظن بيه. واضحة تفسير العبارة باستدراك الشيخ الدماغ هو الحق واضح. لكن احنا عايزين نعمل ايه؟ ندافع عن الشارع عن التحاول. هل التحاول يحصر الكفر في الجحود فقط؟ انا لا اتصور ولا اتصور ولا الشيخ ابن باز يتصور هذا, بل الشيخ ابن باز لك العبارة ايه مهمة. لكن التحاول ما بيعتقدش هذا الاعتقاد بدليل ان لان التحاول لم يكن من الخوارج ولا من المرجئة ولا من الجهمية. فالشرك الاكبر هو ما بيقولوش هنا يخرج من الملة ولا ما يخرجش؟ يخرج. الاستهزاء بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم يخرج مش كده ولا لا؟ الميثاق الاكبر يخرج, الشك يخرج, صح ولا غلط؟ لاننا لما اجي انظر لكلمه الا بجحود ما ادخله فيه, ما دام قال الجحود يبقى من باب اولى التكذيب والشك, صح؟ لان الجحود باللسان, طب تصور بقى التكذيب اللي بالقلب يبقى من باب اولى, والشك من باب اولى. واستحلال السماحر هو قالها قبل كده لما قال ولا يستغفر احدا من اهل القبله بذنب ما لم يستحل, يبقى هنا لا يقصد ايه الحصر, واضح ولا لا؟ هل هو لا يقصد بكفر الاستكبار الذي وقع فيه ابليس؟ يبقى كفر الاستكبار بتاع ابليس والاباء وكفر الاعراض وكفر النفاق وكفر الشك وكفر التكذيب وكفر استحلال الكبائر وكفر الجحود, كل ده بيقول بيه كفر الشرك بالله عز وجل, الاستهزاء بالله. بل ان الاحناف اكثر الناس في ده حكم الرده, اكثر الناس اللي عددوا الاشياء التي يكفر الانسان بها بالغوا جدا, بالغوا جدا الاحناف. حتى في رساله للدكتور الخميس رساله نفيسه في الفاظ الكفر عند علماء الاحناف حاجه عجيبه, تجدهم انهم يكفرون احيانا باشياء غير مكفره, عندهم مبالغه شديده جدا في قضيه الايه الحكم بالردة. احنا بس حبينا الايه نوضح الامر. يبقى الشيخ هل هو يقصد هنا ان هذا هو حصر اللباس؟ يبقى الذي يقول ان الكفر محصور في الجحود خطا كبير. ليه؟ لانه مبني على قولين في الايمان. لان اللي بيقول في الايمان ان الايمان هو المعرفه القلبيه او التصديق القلبي, الكفر عنده لابد ان يكون عكسه اللي هو ايه التكذيب. لو قال الايمان تصديق ونطق من اللسان يبقى الكفر عنده تكذيب او جحود باللسان, مش كده ولا لا؟ لكن عند اهل السنه والجماعه الايمان غير كده. الايمان تصديق بالقلب ونطق باللسان وعمله بالايه بالجوارح والاركان, وده اللي هنبدا باذن الله تبارك وتعالى في الكلام عليه في الدروس المقبلة إن شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك. الأسئلة دي ما الهدف كده إيه؟ معك النبي صلى الله عليه وسلم قريب لله عز وجل كده ولا لا؟ في اكثر من كده قرب؟ اخونا بيقول لي ماذا نقول لمن يقول ان كتاب الحاكمية فعلا يجمع اقوال العلماء ولكن هذا الكلام كان يلائم وقتا معينا او ايديولوجية معينة؟ ايديولوجية دي ما يقولهاش الواحد علماني مش كده ولا لا؟ يعني انا ما يجي واحد مش عارف انا رد على العلمانيين ولا بعدين كان يلائم وقتا معينا. احنا بيقولوا القوانين الوضعية الحاكم بها كافر, ها قال شيوخنا لما لم يكفروا جمال عبد الناصر كان بيحكم بايه؟ اما ما كفروش الحمال البالكترونية هي بعدين كانوا برد على ناس قالوا ان شيوخنا بيكفروا فبنقول لهم انتم كذابين انتم كذبتم على الشيوخ وقلت ان احكي لكم القصة تاني الناس دي قالت ابونا مات مش ابوهم في امبابة قالوا ان ابونا مات قلت له يا راجل ما ماتش طلع قولهم هو كانوا مخبيينه قالوا ده مش ابونا عملنا له تحليل الدي ان ايه في العبوه قالوا عليا ان انا اي كلام ده واخدين بالكم ولا هم كذبوا على الشيوخ وقالوا الشيخ حمد يكفر والشيخ احمد شاكر يكفر وقال قائلهم اهم دول الشيوخ دول علينا حواري قولوا على احمد الفقيه خارجي وعلى عبد الرزاق عبد الفقيه خارجي وعلى احمد شاكر خارجي انتوا بتستدلوا بالاسانيد وابن بيزوح منين برضه شيوخنا مين شيوخكم؟ قالوا احمد الفقيه وقلنا لهم لا اهو كلامهم اهو كلامهم اهو فاصبح لا معاهم حامد الفقيه ولا عبد الرزاق عفيفي ولا احمد شاكر ولا محمود شاكر ولا الالباني ولا ابن باز ولا عبد الصادق ما لقوش معاهم حد غير واحد بس سيد قطب قلت لهم خليك يعني ايه يعني الله يبارك لكم في سيد قطب ويبارك لكم ويبارك لكم فيكم يعني انتوا الصق لسيد قطب وهو الصق بكم بس ايه دي القضيه اللي احنا عملناها؟ فاذا بقول لك ايديولوجيه ويدخلوني بقى في في قضايا علمانيه احنا مالناش في العلمانيات ولا في الاحزاب ولا في الديمقراطيه قولا واحدا اقول ابونا يمكن توجيه قول الطحاوي ان الشرك اساسا وجح لا لا لا ما احنا عشان ما نخشش في عمل اصطلاحات جديده لعلماء العقيده والله كل إناء بما فيه ينضح كل إناء بما فيه ينضح هل كل الذين على غير ملة الإسلام من اليهود والنصارى وغيرهم كفار انت عندك رأي تاني دينيا ولا سياسيا وطنيا وطنيا من جامل بس مش احنا يعني اللي عايز يجامل وطنيا علشان يظهر في الصورة واخدين بالكم ولا لا؟ عايز طبق يتجامل ويتنازل ويقدم تنازلات، لكن احنا عندنا مسألة عقائدية. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. كنت أصلي في الجماعة الثانية بعد انتهاء الجماعة الرئيسية بمؤخرة المسجد وكان الإمام يتخذ عمودا ساترا له فجاء أخ واخترق الصف من أمام المصلين ومن خلف الإمام ليصل إلى الجانب الآخر من المصلين ليأخذ حذاءه على الرغم من وجود فراغ حول المصلين وكان بإمكانه المرور من أمام يعني حتى من قدام الإمام يعني هو عايز يقول يعني هو جائز ولكن هو عاوز يقول إنه إيه ما يلجأش لها إلا الإيه أما يكون في حاجة إلى الأمر لكن ما يكونش يعدي كده من بين الصفوف ممكن يكون حد مش فاهم الحكم يبدا يشد وهو يزقه ويعني ممكن يبوظ عليه صلاته كلامك مظبوط يا اخي ما حكم من لا يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ويذكره باسمه المجرد فقط دائما والرسول صلى الله عليه وسلم حينما يذكر لابد من ان نصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول البخيل من امتي من ذكرت عنده ولم يصلي عليه صلى الله عليه واله وسلم اذا ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه انكار السنن مثل صلاه الاستسقاء والاذكار النبويه المحدده بعدد معين والاستهزاء باصحابها والعاملين بها هل يكفر بذلك والقضيه كالاتي احيانا بيقول الانسان يعني أرفان من شخص معين فيستهزأ بالفعل نفسه لو استهزأ به من أجل الشخص نفسه ممكن هذا طبعا إثم لكن الاستهزاء بالسنة لكونها سنة هو ده الكفر واضح الكلام ولا لا يعني بعض الناس ممكن يستهزأ بالنقاب وما عرفش حاطط في اعتباره ان النقاب مش من حكم الإسلام فهذا الإنسان مدحوك عليه والخطأ على مين على الشيوخ شيوخ الضلالة الذين بيّنوا ان النقاب ليس من الدين وقالوا عليه بدعة واخدين بالكم ولا لا؟ يعني احنا كان عندنا واحد اسمه اسماعيل منصور اللي قال ان النقاب بدعة، وكذلك اللي كان بيقول انه عادة وكان بيسخر من النقاب الشيخ محمد الغزالي وغيره. ففي علماء ازهريون يعني يسخرون من هذا النقاب، فيبقى عامة الناس حاطين في اعتباره لك الشيخ الغزالي مش كده ولا لا؟ الشيخ الغزالي عبدهم اكبر من ابن تيمية، فحينئذ نعمل ايه؟ فيبقى غصب عنه. فطبعا هو اسم، ولكن متى يذكر الانسان لو كان يعلم ان دي سنة ثابتة، او على القول الاخر انه فرض ثم يستهزئ، علشان التكفير لا يكون بالايه؟ بالاستسهال. التكفير ده امر خطير جدا، فمش اي انسان تلاقيه مثلا ايه؟ جاء مثلا سخر منك لاي شيء ارقام منك انت، وسخر منك في شيء انت عامل كده، ما تجيش تقول ان هو سخر من السنة. لدرجة ان الشيخ محمد ابن ابراهيم الكلام ده في الفتاوى، لما انسان سب كل واحد قال لعله يسب تدينا، شوف وصل لدرجة ايه في مسألة لعل حتى لا يكفر. يعني بيقولوا لا، والكلام ده كنا قرأناه عليكم في مجموع الفتاوى بتاع الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله، قال لعله يسب ايه؟ تدينا. بيسب التدين يعني تدينه مش تدين السليم، فبيسبه من اجل هذا، لكن سب الدين الذي هو دين الله مش كده ولا ايه؟ لكن العلماء بيسعوا في قضايا التكفير الى انهم يبحثوا عن ايه؟ عن مخارج، لان التكفير امر خطير جدا جدا جدا. الرقد وما معنى الا بدخول ما ادخله فيه، يعني بدخول هو دخل في الاسلام بايه؟ بالشهاده. لو دخل في الالوهيه او دخل في الجمهور كده ولا لا؟